بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله عز وجل أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسر الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم ونحن نتكلم في برنامجنا دلائل وشمائل عن معجزات الأنبياء وعن معجزات حبيبنا وقرة عيوننا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أنا أرحب بكم وأرحب بالشباب أيضا الذين يحضرون معي، وأسأل الله أن لا يحرمكم يا شباب عظيم الأجر وجليل الثواب على حضوركم وتفاعلكم معي. أنتم أيضا أيها الأخوة والأخوات، أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على متابعتكم. أنا أعلم أن الفضاء يسبح فيه ربما يعني آلاف أو عشرات الآلاف من القنوات، لكن اختياركم للقناة الهادفة التي يزداد بها إيمان الإنسان، واختياركم أيضا للبرامج التي يتعلم فيها الإنسان مزيدا من المعلومات عن دينه وعن الأنبياء والرسل، ويصحح بها ربما بعض التصورات والمفاهيم التي تكون أحيانا تسللت إلى العقل من دون استئذان. بلا شك أن هذا يعتبر يعني طاعة لله سبحانه وتعالى أن الإنسان يشاهد البرامج الشرعية، ونسأل الله عز وجل أيضا أن يجعلنا يعني ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده. لا يزال كلامنا أيها الإخوة الأفاضل حول دلائل الأنبياء. نحن نتكلم كما تقدم معنا عن دلائل معجزات هؤلاء الأنبياء الذين اختارهم الله تعالى واصطفاهم لأجل أن يكونوا رسلا إلى عباده. تكلمت فيما سبق عن دلائل معجزات لعدد من الأنبياء، مررنا على معجزات صالح عليه السلام، سليمان، داود، لا يزال معنا أيضا عدد من الأنبياء، مررنا على عدد من معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تكلمنا عن تكثيره للماء القليل، أن الماء ينبع بين أصابع، أن الجفنة الصغيرة الإناء الذي فيه قليل من اللبن يكفي قرابة 100 رجل. تكلمنا أيضا كيف أنه صلى الله عليه وآله وسلم جعل الله تعالى له من خرق العادة ومن المعجزات تكثير الطعام، بحيث أن الطعام القليل ببركته صلى الله عليه وآله وسلم وبدعائه أو ربما ينفث فيه فيكفي الأعداد الكبيرة من الناس. هذا كله قد تقدم معنا. تعالوا اليوم نتكلم عن معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم في تأييد الله تعالى له بالملائكة. ما هو وجه كونها معجزة؟ وجه كونها معجزة أن أي إنسان يا جماعة يدعي أنه نبي يأتي إلى الناس يقول أنا نبي من عند الله، الناس يطالبونه بمعجزات، بدلائل، بخوارق للعادة، فلا بد أن يكون عنده خوارق، أن يضرب بالسيف مثلا فلا يضره السيف، أن يرفع أحد عليه السيف فيقول من يمنعك مني فيقول الله فيسقط السيف، أن يقابل بعدد قليل من المؤمنين عددا كبيرا من الكافرين فيؤيده الله تعالى بمعجزة الملائكة وينصره. وهذا هو ما سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة. الله سبحانه وتعالى أيد نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالملائكة، وذلك في مواطن كثيرة. من ذلك مثلا أنه صلى الله عليه وآله وسلم في مكة كان يأتي ويصلي في الحرم كما يصلي أي إنسان يأتي، يعني قريش لما يأتي إنسان على أي ديانة ويدخل في الحرم ما عندهم مشكلة، يعني يأذنون له بذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام على التوحيد وعلى الدين الصحيح أقبل صلى الله عليه وآله وسلم لأجل أن يصلي في الحرم، فقال أبو جهل يوما لأصحابه أيعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ طبعا الخبيث ما قال أيسجد، لأن السجود لفظ حسن وفيه نوع من التزكية، فالخبيث يقول أيعفر يعني يجعل وجهه في التراب، أيعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قالوا نعم. قال كيف تتحملون ذلك؟ قال يعني الرجل يأتي ويصلي يعني ماذا نفعل له؟ فقال أبو جهل والله لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن عنقه برجلي، والله لآتي وأطع عنقه، وفي رواية لأجأن رقبته، أجأن يعني لأكسرن رقبته. سبحان الله، لم يمض إلا وقت يسير فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يأتي يمشي بسكونه وخضوعه لربه وهيبته ويقبل صلى الله عليه وسلم حتى وصل عند الكعبة ويرفع يديه الله أكبر ويكبر مصليا. في هذه الأثناء التفت قوم أبي جهل إليه، قالوا ها يا أبا جهل أنت تقول أيعفر محمد والله لأطأن رأسه أجأن عنقه، يلا دعنا نرى ما أنت تعيد به وتمدح به نفسك، يلا بسم الله. فقام أبو جهل الخبيث والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد، وكان عليه الصلاة والسلام يطيل سجوده يناجي ربه ويدعو ويستغفر. فأقبل الخبيث أول ما اقترب من النبي عليه الصلاة والسلام ووصل إليه، صاح أبو جهل بأعلى صوته وجعل يرجع إلى الخلف ويتقي شيئا بيديه، كأن فيه نار ستحرقه أو أمر سيضره، فيتقيه بيديه يتقيه بيديه، حتى وصل إلى أصحابه. قالوا ما بالك يا أبا جهل؟ قال دعوني حتى يتراد إلي نفسي، يعني اسكتوا حتى أخذ نفس. فسكتوا عنه، ثم بعد ذلك لما سكت عنه الروع والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي تاركه، قالوا له ما بالك؟ قال يا قوم والله إن بيني وبينه لخندقا من نار، بيني وبين خندق، الخندق حفرة في الأرض كالخندق الذي حفر على جهة من جهات المدينة في معركة الخندق الأحزاب. قال والله إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة، يقول أجنحة ما أعرف كم عددها، وهول عظيم رعب. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قيل يا رسول الله يعني ماذا كان هذا؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم ها والله، يقول عن أبي جهل، يقول والله لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. يقول والله العظيم لو قرب أكثر ان تجدونه مقطع، يد هنا وأصبع هنا ورأس هنا وأذن هنا ورجل هنا، لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. وأنزل الله تعالى قوله عز وجل أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، يعني ماذا يضرك يا أبا جهل أن يأتي ويصلي؟ لم ينقص مالك، ولم يتعرض لحسبك ونسبك، ولم يسب آلهتك أمامك، يعني ما الذي يضرك؟ ما أنتم كل الناس تسمحون لهم أن يأتوا ويصلوا، ما عندكم مشكلة، لماذا هذا بالذات تمنعونه؟ أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. يقول الله سبحانه وتعالى لنبي عليه الصلاة والسلام ألم يعلم هذا الضال الفاجر، ألم يعلم بأن الله يرى؟ والمسألة فوضى، يعني كل من أراد يقتل مسلما، كل من أراد أن يضرب، أراد أن يؤذي النبي، الأمر كما يريدون دون أن يكون هناك إله ينصر ويراقب ويحمي. والله عز وجل يقول والله يعصمك من الناس، ويقول سبحانه وتعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. المسألة فوضى، رب العالمين يرسل رسوله دون أن ينتصر له؟ كلا. فيقول الله تعالى ألم يعلم أبو جهل، ألم يعلم بأن الله يرى؟ ثم هدد الله، قال كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، نؤدبه. ثم قال عز وجل في آخرها يا محمد صلى الله عليه وسلم لا تهتم بهؤلاء، هؤلاء همج الورى وذبابه، أتخاف من ذباني؟ هؤلاء لا يضروك ولن يستطيع أن يصلوا إليك بضرر، لا تطعه واسجد واقترب، خلي علاقتك معنا فوق في السماء، اهتم بها ولا تهتم بأمثال هؤلاء الضلال والفجرة. هذا أيها الأحبة الكرام من معجزات صلى الله عليه وسلم في أن الله تعالى يؤيده بالملائكة. من ذلك أيضا أن عائشة رضي الله تعالى عنها جلست مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهم في المدينة، أحيانا يجلس الرجل مع امرأته في جلسة مصارحة، أنس، ذكريات، جلست هكذا تتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم. قالت يا رسول الله، قال نعم. ذلك بعدما استقرت الأمور في المدينة وصار الأمر يعني مريحا بالنسبة إليه عليه الصلاة والسلام وكثر المسلمون، قالت يا رسول الله، قال نعم. قالت هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ طبعا يا جماعة يوم أحد قتل 70 من أصحابه، وقتل حمزة عمه صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عن حمزة، لم يقتل فقط، لا، بل أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إليه فإذا أنفه مجدوع، وإذا أذناه مقطوعتان، وإذا بطنه مبقور. يعني أقبلت هند بنت عتبة، أسلمت بعد ذلك رضي الله عنها، لكن كانت في ذلك الزمان على الكفر، وضعت السكين في نحره ثم شقت بطنه ثم أخرجت كبده ولاكت من الك... يعني عبثوا به رضي الله عنه. وينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى بقية أصحابه فإذا أذن مقطوعة وإذا صحابة كرام طالما قاموا معه الليل وصاموا معه النهار وبكوا في الأسحار يعرفهم ويعرفونه، وإذا بهم مجدعة أنوفهم مقطعة آذانهم، وهو صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم وركبته تسيل دما وفمه يسيل دما، لأنه صلى الله عليه وسلم انكسرت رباعيته، الأسنان الأربعة التي بين الأنياب الفوقية كثرت الأربعة كلها، ورأسه يسيل دما، وقد المغفر الذي على رأسه عليه الصلاة والسلام المغفر يكون حلقات من حديد يلبسه الإنسان حتى لو جاء سهم أو ضربة سيف ما يضر الرأس، هذا المغفر من ضرب السيوف أو السهام انكسر ودخلت حلقات من المغفر في وجنته عليه الصلاة والسلام، فلما أخرجت يسيل الدم، فهو عليه الصلاة والسلام مصاب جسديا مصاب نفسيا. وينظر إلى أصحابه 70 موتى بين يديه، فتقول عائشة يا رسول الله هل مر عليك يوم من أيام حياتك، هل مر عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم. Rich. Luxurious. Gold and silver. Fusion and passion. Elegant and sensual. Radiant. Men and women. Perfume Dura. Paris. العقيدة الإسلامية السمحة، من قيمها وثقافتها الحية، نستلهم أساس بناء مصرفي قوي. البنك الإسلامي الأردني أمان ونماء لرأس المال وطريق إلى الربح الشرعي الحلال. البنك الإسلامي الأردني شريك أعمالك الإيجابي والأمين على استثمار أموالك في الطيبات. ادخارك واستثمارك معنا هو اتجاهك الصحيح في اختيار مصرفك القوي الأمين. البنك الإسلامي الأردني بناء مصرفي يعبر عن سلامة الغاية والوسيلة. نعم. لقد لقيت من قومك ما لقيت. طبعا عائشة كانت في مكة الصغيرة، يعني ربما لا تدرك ما يقع للنبي صلى الله عليه وسلم، أختها أسماء أكبر منها. قال لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم عرضت نفسي على أهل الطائف. النبي صلى الله عليه وسلم لما في عام الحزن لما توفي عمه أبو طالب وكان يحميه، وتوفيت خديجة وكانت تؤازره في بيته، وبقي عليه الصلاة والسلام بلا زوجة بلا عم، عنده أولاده الذين ماتت أمهم، فكان صلى الله عليه وسلم يعني يبحث عن مكان يأوي إليه ينصره، فخرج عليه الصلاة والسلام إلى الطائف، وصل إليهم قال من رؤوس أهل الطائف؟ قالوا 3 من أبناء عبدي يا ليل، وهؤلاء 3 أحدهم متزوج امرأة من قريش، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعتبر صهره، يعني ممكن أن يتعاون معي أكثر من غيره. فأقبل صلى الله عليه وسلم إليهم وقال لهم ألا تنصروني؟ ألا تريدون العز في الدنيا والآخرة؟ يكلم هؤلاء 3 وهم يستمعون إليه عليه الصلاة والسلام، وهو صلى الله عليه وسلم رجل يعني تجاوز 40 وقارب 50 وهو يتكلم معهم، يعني ليس شابا في 18 من عمره أو في 20 ممكن أن يهينوه بكلمتين، هذا رجل كبير يعني أبو أولاد ورجل يعني له مقام في قومه عليه الصلاة والسلام في الجاهلية والإسلام صلى الله عليه وسلم، وهو من أشرافهم وأحسابهم وأنسابهم. فلما استمعوا إليه قال أحدهم يعني ما وجد الله إلا أنت يرسلك؟ أعوذ بالله. التفت صلى الله عليه وسلم إلى الثاني يريد كلمة حلوة، فقال الثاني هو يسلح على الكعبة إن كان الله أرسلك، يعني إنه يتغوط على الكعبة، إن كان الله أرسلك فهو يتغوط على الكعبة يعني ابن عبد ياليل يعني من شدة الاحتقار للنبي عليه الصلاة والسلام. وقال الثالث: والله أنا لن أرد عليك شيئا، إن كنت نبيا فأنت أعظم من أن أتكلم معك، وإن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أتكلم معك. ثم سكت. النبي صلى الله عليه وسلم ينظر، يريد يعني كلمة حلوة، يريد أحد ينصره. طيب قريش الآن سيعلمون أني جئت إليكم وطردتموني، سيتسلطون علي أكثر. فضاق صدر صلى الله عليه وسلم وقال لهم: طيب أما إذ رددتموني فلا تخبروا قريشا بما قلتم لي، يعني أرجوكم لا تزيدوا الطين بلة علي. الآن قريش تحقد علي وتضطهدني، أرجوكم لا تدري قريش أنكم طردتموني فيقول قريش: حتى أهل الطائف ما قبلوه، زيدوا عليه، أرجوكم لا تدري قريش عني. ومع ذلك أرسلوا إلى قريش من يخبرهم، وأغروا به سفهاءهم، قالوا وهو خارج احذفوه بالحصى. فخرج صلى الله عليه وسلم وحذفوه بالحصى عليه الصلاة والسلام، وكان الحصى يضرب في ظهره عليه الصلاة والسلام وهو يمشي، ويضرب الحصى ويضرب في رجليه ويضرب، والدم يسيل، لكن ما يستطيع عليه الصلاة والسلام يقاتل هؤلاء كلهم. فمضى صلى الله عليه وسلم يمشي يمشي يمشي يمشي من الطائف، مشي على قدميه حتى وصل إلى قرن الثعالب. قيل إنه أكثر من 20 كيلو عن الطائف. فمن شدة التعب والإرهاق أقبل صلى الله عليه وسلم وجلس تحت شجرة. في هذه الأثناء تشققت السماء ونزلت الملائكة. ألم يعلم بأن الله يرى؟ نزل من السماء جبريل معه ملك الجبال. قال جبريل: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك. النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة ليست القضية عنده الآن المشكلة التي حصلت بينه وبين أهل الطائف، لا، هذه مشكلة يمكن أن ينساها. القضية الآن أنا مقبل الآن على مشكلة عظيمة في مكة، ماذا سيحصل لي؟ مثل أنت مثلا لو قال لك أبوك مثلا أو امرأة صار مشكلة بينها وبين زوجها، فقالت له: أنا سأذهب إلى أبي وأبي ينصرني ويستخرج لي حقي منك، أنت لا تستحق من يعيش معك. ثم قال: اجلسي في البيت. قالت: لن أجلس، سأذهب إلى أبي. قال: إذن والله إن رجعت إلي بعد أبيك والله لأفعلن كذا وكذا، وبدأ يهددها: لا تخرجي. قالت: سأخرج، أبي ينصرني. وأغلقت الباب وذهبت إلى أهلها. فلما وصلت إلى أهلها فإذا أبوها يقول: خطأ أنك جئت إلي، ارجعي إلى زوجك. قالت: يا أبي. قال: أقول لك ارجعي إلى زوجك. وأغلق الباب في وجهها. الآن رجوعها إلى زوجها ليس الحزن عندها فيما فعل بها أبوها، الآن الحزن بماذا سيستقبلني زوجي الآن إذا رجعت، وهو الذي الآن شعر بنوع من العزة. كنت تهدديني بأبيك كما قال: إذا محاسني التي أدل بها صارت ذنوبا فقل لي كيف أعتذر، تهدديني بأبيك فأبوك يطردك. فصار الأمر عندها أعظم عند زوجها. النبي عليه الصلاة والسلام أتى إلى هؤلاء لأجل أن ينصروه وأن يقفوا معه فردوه. إذن بالله عليك كيف ستستقبل قريش؟ فيقول له جبريل، يقول: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وإن الله قد أرسل معي ملك الجبال، فأمره بما شئت. النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يتكلم والآن متعب والدم يسيل، قال ملك الجبال: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليكم السلام. قال: إن الله قد بعثني إليك لتأمرني بما شئت. شوف تأييده بالملائكة، هذه معجزة، ليس أي إنسان تأتي الملائكة وتخدمه عليه الصلاة والسلام إلا أن يكون نبيا. قال: إن الله قد بعثني إليك، قد أرسلني إليك لتأمرني بما شئت. قبل ما يطلب النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بدأ ملك الجبال يقدم اقتراحات، يعني أنا الآن ملك الجبال وفي ملائكة أخر، أنت تستطيع أن تختار الآن ماذا أفعل بهم، لكن أنا عندي اقتراح. قال: لتأمرني بما شئت، فإن شئت، عندي اقتراح يعني ممكن أنفذه، فإن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. الأخشبان هما، أنتم تعلمون أن مكة أصلا وادي، لذلك قال إبراهيم عليه السلام: ربي إني أسكنت من ذريتي بوادي غير ذي زرع، فهي وادي أصلا. فيقول: الجبال التي حول مكة يمين ويسار أطبقها هكذا، بدل ما تكون جبلان يكون جبل واحد كبير بس. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما سبق قلنا إنه أراد أن يقضي حاجته فلم يجد شجرة كما في صحيح مسلم، فأقبل إلى شجره وأخذ بغصنها قال انقاذي علي بإذن الله، أخذ الثانية قال انقاذي علي بإذن الله، ثم لأمهما فصارت شجرة واحدة كبيرة فقضى حاجته وراءها عليه الصلاة والسلام، وهذا تقدم معنا في بعض معجزاته. فيقول ملك الجبال بدل ما يكون عندنا جبلين يكون عندنا جبل واحد ندكها نفتحها مرة ثانية خلاص ما في أحد، تبدأ الآن أنت الرئيس على مكة. قال إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال صلى الله عليه وسلم لا لا بل أستأني بهم، أنتظر وأتحمل ما دام المسألة في جسدي والدماء وتعب أتحمل بل أستأني بهم. ثم ذكر أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه داعيا قال اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وضعف حيلتي وهواني على الناس، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن يحل بي غضبك أو ينزل بي سخطك. وأخذ يدعو رب العالمين بمناجات وفقه الله تعالى إليها. هذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يسخر له الملائكة. من معجزاته صلى الله عليه وسلم أيضا في الملائكة ما جاء في معركة بدر لما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه. أنتم تعلمون أنه في معركة بدر خرج عليه الصلاة والسلام ب317 صحابيا لأجل قطع القافلة على قريش، القافلة فيها مجموعة كبيرة من الإبل ومعها 40 حارسا، فلما يخرج ب317 يعني 40 حارسا ما في مشكلة معهم مباشرة يقاتلون. الصحابة خرجوا غير مستعدين لقتال، واحد من الصحابة معه قوس وسهمين، واحد معه سيف فقط ما يحتاج رمح، واحد معه حبال وسكين، ما كانوا متوقعين يا جماعة أنهم يعني سوف يجدون جيشا كاملا. فإذا بالقافلة تفر ويخرج إليهم جيش المشركين في 1300 مقاتل، ويرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، يا ربي أنا أجمعهم من أكثر من 10 سنوات هؤلاء، يا ربي إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. فيقول الله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة، وفي آية أخرى ب3000 من الملائكة، في آية ثالثة ب5000 من الملائكة. ويقول الله تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم. طيب ماذا نفعل يا ربي؟ فثبتوا الذين آمنوا. طيب والكفار؟ سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. طيب كيف نقاتل يا ربي؟ فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. قال الله تعالى الملائكة لا تضربوا يا ملائكة في رجل في يد في بطن، لا اضرب في عنق أو قطع أصابع حتى فعلا تنزل الهزيمة بالكافرين. وفعلا نصر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بالملائكة. هذا أيها الإخوة الكرام أيها الإخوة والأخوات يعني يعتبر معجزة ودليل من دلائل النبوة آتاها الله تعالى لنبي صلى الله عليه وسلم وأيضا من قبله من الأنبياء، نصرهم الله تعالى بملائكة كما جاءوا إلى لوط كما جاءوا إلى إبراهيم عليهم الصلاة والسلام إلى غير ذلك. طيب أستمع إلى ما عندكم، تفضل يا إسماعيل. جزاك الله خير يا شيخ. من المعلوم مثل ما ذكرت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدور حوار بينه وبين الملائكة. طيب هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرى الملائكة على صورتهم الحقيقية أم ماذا يعني؟ جميل السؤال. فعلا هل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يتكلم مع جبريل مثلا هل كان أو مثلا مثل ما ذكرت أنا قبل قليل مع ملك الجبال السلام عليك محمد الله بعثني إليك ونحوه، هل كان يراهم على صورتهم الحقيقية أم أنه كانوا يتشكلون أم أنه عليه الصلاة والسلام كان يسمع صوتا دون أن يرى صورة؟ أما بالنسبة لجبريل فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يره على صورته الحقيقية إلا مرتين. المرة الأولى لما خرج عليه الصلاة والسلام من الغار بعدما جاءه جبريل وقال اقرأ إلى آخره، ثم خرج فرآه على كرسي بين السماء والأرض. والمرة الثانية ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى في المعراج للسماء، رأى جبريل صورته الحقيقية. أما في غيرها فكان جبريل يتصور بصورة دحية الكلبي، يتصور بصور يعني صور أشخاص، ويأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عمر بن الخطاب لما جاء جبريل في صورة رجل لا يعرفه الصحابة وقال يا محمد ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان، والحديث مشهور في ذلك. هذا شيء. أما بالنسبة لبقية الملائكة فلم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراهم على صورهم الحقيقية، قد يتمثلون له صلى الله عليه وسلم، قد يسمع أصواتهم دون أن يراهم. نعم تفضل يا علاء. هل الله سبحانه وتعالى يقدر يعني أيد المؤمنين زي ما أيد الرسل عليهم السلام بالنصر والتمكين بالملائكة قصد؟ بالملائكة. جميل، هذا أيضا مهم. الآن نحن ذكرنا أن الله تعالى قد أيد أنبياءه عليهم الصلاة والسلام كما في معركة بدر بالملائكة، وكما في خروجه عليه الصلاة والسلام من الطائف أيضا أيده بالملائكة. طيب السؤال الآن، هل لا يزال هذا موجودا إلى يومنا هذا؟ بمعنى أنه لما تقع معركة بين المسلمين والكفار هل ممكن أن الله تعالى يؤيدهم بملائكة؟ نعم يمكن أن يؤيدهم بملائكة. الله سبحانه وتعالى يقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ويقول الله عز وجل قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم. والله سبحانه وتعالى بين أن الملائكة قاتلت مع المؤمنين في بدر، ولا يمنع ذلك من أن يكون تأييد الله تعالى بجنده للمؤمنين أن يكون في كل موطن. نعم تفضل يا أبو عبد الله. فضيلة الشيخ، تكلمتم عن ما ابتلى الله عز وجل به الأنبياء وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فما هو توجيهكم لمن يسلك طريق الدعوة في الثبات على هذا الطريق مهما كانت الابتلاءات؟ جميل، هذا أيضا حقيقة مهم، وهو الكلام على أن النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة لما أصابه ما أصابه من البلاء أعقب الله تعالى ذلك نصرا، كما قال الله عز وجل حتى إذا استيأس الرسل من إيمان قومهم وظنوا أنهم قد كذبوا، وظن القوم أن الرسل قد كذبوهم لما قالوا إذا ما آمنتم سيأتيكم عذاب، فلم يأتي العذاب، فالرسل يأسوا من إيمان قومهم والقوم ظنوا أن الرسل قد كذبوهم لأن ما جاءهم عذاب. اسمع كيف وصف الله عز وجل الحال، قال حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا ماذا حصل؟ جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. يقول الله سبحانه وتعالى في قصص أولئك الرسل فيه عبرة لأولي الألباب، وفعلا يعني الرسل تبتلى حتى تكون لهم الغلبة في النهاية. كذلك الدعاء، قد يكذبك الناس لا يقبلون منك ثم سبحان الله يكون لك الغلبة في النهاية. سئل الإمام الشافعي رحمه الله، قيل له يا أبا عبد الله هل يمكن الرجل أم يبتلى؟ هل يمكن ويكون له قبول عند الناس ودعوه خير أم يبتلى؟ إيش الأفضل؟ فقال أصلا لا يمكن حتى يبتلى، يقول هو لا يصل إلى التمكين إلى القمة حتى يمر بصعوبات صعوبات وهو يصعد، فلا بد حقيقة من الصبر. أنا أقول لإخوتي وأخواتي يعني كلامنا عن صبر الأنبياء ينبغي أن نكون نحن جميعا أتباع لهم، بحيث أن الإنسان في دعوته في أمره بالمعروف ونهي عن المنكر يصبر على ما أصابه، إن ذلك من عزم الأمور. بارك الله فيكم يا شباب، وأسأل الله يجزيكم خير الجزاء. أنتم أيضا أيها الإخوة والأخوات، أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على متابعتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى إذ جعلنا نتكلم عن رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونحن بجانب مسجده المبارك ومواضع بيوته، نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يجتمعون معه في جنة الله تعالى يوم القيامة، وأن يجعلنا ممن يشفع لهم نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.